بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه مسألة تتعلق بالمسائل أو الأمور التي لا يجري فيها القياس، وأورد المؤلف رحمه الله الخلاف في ثبوت القياس في الحدود والكفارات والأسباب، ورجح جريان القياس في هذه الأمور. قال رحمه الله: ويجري، يعني القياس، في جميع الأحكام. ولاحظ أن البحث هنا هو في الأحكام، وبالتالي فإن العقائد لا تدخل في كلام المؤلف. العقائد كالتي تتعلق بمباحث الصفات، فإنه لا يجوز فيها إجراء القياس، لأن القياس فيه مساواة، ولا يجوز أن يساوى الله سبحانه وتعالى بغيره، تعالى الله عن ذلك، والله أعز من ذلك. إنما الذي يجريها هنا كما مر معنا مرات قياس الأولى ليس فيه هذه التسوية، وهذا هو المراد بالمثل الأعلى، وله المثل الأعلى. إذن البحث هنا في الأحكام، ورسم المسألة: هل يجوز إجراء القياس في جميع الأحكام، أو أن هناك ما يستثنى من ذلك؟ قال رحمه الله: ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. وقوله هنا حتى إشارة إلى حصول الخلاف، قال: خلافا للحنفية وفي الأسباب، يعني يجري أيضا في الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. إذن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور، هي الحدود، الكفارات، الأسباب. والواقع أن المسائل التي اختلف العلماء في جريان القياس فيها أكثر من ذلك، وقد حصرها العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته بسبعة أمور. هذه التي قيل فيها من بعض أهل العلم إنه لا يجري فيها القياس، هذه الأمور الثلاثة، وزد عليها الشروط والموانع والرخص والتقديرات. المجموع الآن كم؟ هذه سبع مسائل: الحدود والكفارات والأسباب والشروط والموانع والتقديرات والرخص. والتمثيل على هذه المسائل به يتضح المقال. قال: حتى في الحدود. ومثال ذلك ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في حد الخمر، ماذا يحد شارب الخمر، فقال علي رضي الله عنه: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري يعني القاذف 80 جلدة. ف فأرى أن تجعلها 80 جلدة. وافقه عمر رضي الله عنه على ذلك، وهذا الأثر عند مالك في الموطأ وغيره. إذن هذا قياس في ماذا؟ في الحدود. النوع الثاني أو الأمر الثاني، القياس في الكفارات، هل يرد القياس في الكفارات أم لا؟ مثال ذلك قول الجمهور من أهل العلم بأن المرأة حكمها حكم الرجل في كفارة الجماع في نهار رمضان إذا كانت مطاوعة، بجامع أن الرجل حصل منه انتهاك حرمة الشهر بالجماع، وكذلك الأمر بالنسبة لماذا؟ للمرأة. فالمرأة تقاس على الرجل متى ما كانت مطاوعة في قول جمهور أهل العلم، فهذا قياس في ماذا؟ قياس في الكفارات. المسألة الثالثة التي أشار إليها رحمه الله وفي الأسباب عند الجمهور، مثال ذلك قياس النباش على السارق في وجوب حد السرقة، حيث إن السرقة سبب لإقامة حد السرقة، فقاس العلماء النباش وهو الذي يحفر القبور ويأخذ الأكفان يسمى ماذا؟ النباش. قالوا إنه يحد حد السرقة قياسا على السارق الذي يأخذ المال من حرز، فهذا وهذا كلاهما في حكم واحد يلحق النباش بالسارق، فهذا مثال القياس في الحدود. قالوا رابعا القياس في الشروط، مثلوا لهذا بالقياس الذي يقع مثلا في التيمم. قالوا إنه يشترط في الصلاة النية. قالوا فنقيس التيمم بالنسبة للعاجز عن استعمال الماء إنه يستبيح الصلاة بماذا؟ بالتيمم. قالوا نقيس التيمم على الوضوء في وجوب النية، وهذا شرط وهذا شرط، فنقيس هذا على هذا، هذا هو القياس أو مثاله في الشروط. أيضا ماذا عندنا؟ القياس في الموانع. قالوا المانع الذي يمنع من استعمال الماء في الوضوء ويكون مبيحا للانتقال إلى التيمم، كما قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعدم وجدان الماء مانع من استعماله فأبيح للمصلي التيمم. قالوا نقيس عليه أيضا من كان في بيته والماء خارج البيت بجوار البيت، ولكن هناك سبع أو لص عادي خارج البيت، لو خرج ربما أصابه بضرر، قالوا نقيس هذا على عادم الماء فاقد الماء، فهذا قياس في الموانع. كذلك ذكروا مسألة قياس الناس من نسي ماءه في رحله وهو في ليلة شاتية باردة، فإنه يصلي بحسب حاله لأنه يلحق بماذا؟ بفاقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويكون هذا مقيسا على فاقد الماء. قالوا سادسا ما يتعلق بماذا؟ بالرخص. قال بعض أهل العلم بجواز العرايا في العنب، الأصل أن العرايا رخصة أليس كذلك؟ فيجوز بيع الرطب على رؤوس النخل بكيله من التمر، هل نقيس العنب كذلك بالنسبة للزبيب مثلا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، المقصود أن هذا من باب الرخص وجرى فيه القياس عند بعض أهل العلم، فهذا مثال لجريان القياس في الرخص. وأعيد ما ذكرته سابقا من أن نظر الأصول ليس إلى مفردات المسائل، إنما نظره في ماذا؟ في القواعد. ولأجل هذا قد يسلم المثال من جهة الحكم وقد لا يسلم، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ويقول ابن برهان رحمه الله في كتابه الوصول إلى الأصول، يقول إن نظر الأصول ليس إلى مفردات المسائل، إنما غايته تمهيد القواعد. قال هذه الكلمة أو جملة نحوها، يعني هو فقط يقتصر على ماذا؟ تمهيد القواعد للفقيه. أما النظر في مفردات المسائل فقد تكون المسألة مندرجة تحت قاعدة أصولية لا إشكال في ذلك، لكن ثمة مانع من جهة البناء الأصولي، المسألة مستقيمة لكن ثمة مانع يمنع من هذا الاندراج، أو قد تكون في مسألة من المسائل فقد شرط يمنع هذا الإلحاق. إذن ليس شأننا الآن تحقيق القول في صحة هذه الأمثلة، الأمثلة تضرب عند الأصوليين من باب فقط تقريب الفهم حتى تتصور المسألة الأصولية، حتى تتصور المسألة الأصولية. طيب، بقينا مثلا في مسألة التقديرات. قال بعض أهل العلم أقل ما يصح أن يكون صداقا يعني مهرا ربع دينار. قالوا نقيس هذا على الحد الأدنى الذي تقطع اليد بسرقته من المال، وهو ربع دينار. قالوا نقيس هذا التقدير على هذا التقدير، بجامع أن كلا التقديرين بهما استباحة عضو، وهذا في الحقيقة من أعجب القياس. كيف يقاس قطع اليد على استباحة استمتاع الرجل بالمرأة؟ أولا هذا الاستمتاع استمتاع حاصل من الطرفين وليس من طرف واحد، وثانيا أين وجه هذا الجمع بين قطع على سبيل العقوبة وبين أمر أباحه الله سبحانه وتعالى وفيه استمتاع؟ لكن على كل حال هذا مثال والشأن لا يعترض المثال. إذن هذه يا مشايخ أمثلة للمسائل التي قيل فيها إنه لا يجري فيها القياس. طيب، قال رحمه الله ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية. جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم على أن القياس يجري في الحدود والكفارات، أولا لعموم الأدلة التي دلت على حجية القياس ولم تفرق بين حكم وحكم، متى ما كان الحكم معقول المعنى فلما لا يقاس عليه. نعم، نسلم أنه لا قياس فيما لا يعقل معناه، ونسلم أن كثيرا من المسائل التي تندرج تحت أبواب الحدود والكفارات وقل مثلها بالنسبة للأسباب والشروط وإلى آخره، نسلم بأن كثيرا من هذه المسائل غير معقولة المعنى، وبالتالي لا يمكن أصلا فيها القياس. إنما بحثنا في ماذا؟ فيما يعقل المعنى فيه، وفيما يكون تكون العلة فيه واضحة، فما الذي يمنع من إجراء القياس؟ نعم، هي مسائل قليلة بالنسبة لبقية أنواع الأحكام، يعني في غير باب الحدود والكفارات لا شك أن القياس في هذه الأبواب قليل، نحن نسلم بذلك، لكننا نقول إن أدلة حجية القياس في الحقيقة عامة فتنطبق على هذه كما انطبقت على غيرها. قالوا ومن الأدلة أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس في هذه الأبواب كما كان من علي وعمر ووافقهم الصحابة رضي الله عنهم في شأن حد شارب الخمر. المخالفون وأشهرهم الحنفية قالوا إن القياس لا يصح في هذه المسائل لأنها غير معقولة المعنى وبالتالي لا يصح القياس فيها. وقالوا أيضا إننا لو أجرينا القياس فيها لعاد هذا القياس على الأصل بالإبطال. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان يصح قياس فاعل الفاحشة فاحشة قوم لوط على الزاني بجامع أن كل منهما قد استباح فرجا محرما، فإن هذا يقتضي أن الزنا ليس علة الحد وإنما هو أعم من ذلك، مع أن النص جاء بأن الزنا من حيث هو علة للحكم، وبالتالي كيف يمكن أن نجري قياسا يعود على الأصل بالإبطال؟ فلأجل هذا قالوا إننا نمنع من إجراء القياس في هذه الحدود ويجري مجراها الكفارات وإلى آخره. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف عند النظر أن الخلاف الأصولي عند النظر إلى كثير من المسائل المندرجة تحت هذا الموضوع يلحظ أن الخلاف يعود إلى لفظي في كثير من هذه المسائل. الخلاف يعود إلى خلاف لفظي. خذ مثلا، هل يصح قياس القاتل العامد الذي هو عاد يعني اتصف بالعدوان قتل بمثقل، هل يقاس القتل منه بالمثقل على القتل بالمحدد؟ يعني رمى عليه حجرا أو صخرة قوية، هل نقيسه بالذي قتل بالسيف أو بالسكين مثلا؟ هذا مما بحثه أهل العلم وأدخلوه في مسألة ماذا؟ الخلاف في إجراء القياس في الحدود. قال بعض أهل العلم إننا نقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، وقال آخرون ليس في الباب قياس، الكل راجع إلى ماذا؟ شيء واحد وهو القتل العمد العدوان، وبالتالي فالقتل بهذه الصورة أو بهذه الصورة أو بتلك الصورة هذا كله من أفراد هذه العلة، العلة هي القتل العمد العدوان، فأي صورة كانت فإنها داخلة في ماذا؟ داخلة في هذه المسألة، وبالتالي فإنه لم يكن هذا من إجراء القياس. خذ مثلا، قال بعض أهل العلم إن في مثال التيمم الذي ذكرته قبل قليل إن الذي لم يستطع تناول الماء الذي هو بجوار بيته لأجل خوفه من سبع قالوا يقاس على ماذا؟ على فاقد الماء فلم تجدوا ماء. قال بعض أهل العلم هذا ليس من القياس بل هذا داخل في قوله تعالى، هذا من الدلالة اللفظية وليس من الدلالة القياسية، هذا داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وواجد الماء وعفوا عادم الماء قد يكون عادما حقيقة وقد يكون عادما حكما، وبالتالي هو فاقد حكما، وبالتالي فإننا نقول الدلالة ها هنا دلالة لفظية وليس دلالة قياسية. فالمقصود الذي يظهر والله أعلم أن كثيرا من المسائل الخلافية في هذا الموضوع الخلاف فيها يؤول إلى لفظي، يعني الذين قالوا مثلا نقيس التيمم على الوضوء في وجوب النية، قال آخرون نحن نوجبه لكن نقول ليس هذا من باب القياس بل نرجعه إلى الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والتيمم عمل، فبالتالي نحن أوجبناه ولكن لا نقول إن هذا من باب القياس. الذي يظهر الله أعلم أنه خلاف في كثير من مسائله التي تندرج تحته خلاف لفظي، والله تعالى أعلم. قالوا في الأسباب عند الجمهور: ومنعه بعض الحنفية. هو الحقيقة منعه كثير من الحنفية وجماعة من المالكية وبعض الشافعية، وليس الخلاف من بعض الحنفية فقط، بل كثير من العلماء خالفوا في مسألة الأسباب، والأمر كما ذكرت لك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، وهو مفهوم الموافقة وقد سبق. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مضمون. وللإلحاق به طريقان: أحدهما نفي الفارق المؤثر، وإنما يحسن مع التقارب. القياس في حقيقته إلحاق، كل القياس إلحاق، أنت تلحق فرعا بأصل، تلحق مسألة بمسألة في حكم، أليس كذلك؟ طيب، هذا الإلحاق ينقسم إلى قسمين: إلحاق بنفي فارق، وإلحاق بإثبات جامع. كم نوع عندنا للإلحاق؟ نوعان، ما هما؟ إلحاق بنفي فارق وإلحاق بإثبات جامع. هذا الجامع هو الذي تعرفنا عليه في المرة الماضية في الدرس الماضي، وهو العلة، وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. إذن قد نلحق حكما بحكم لأنه لا يوجد فارق بين الحكمين، يعني عفوا، لا، قد نلحق مسألة بمسألة لعدم وجود فارق بين المسألتين، وقد نلحق مسألة بمسألة لأننا أثبتنا أن العلة فيهما واحدة، لأن العلة فيهما واحدة. هذا هو النوع الأول الذي نريد أن نتكلم عنه الآن، وهو القياس بنفي الفارق. هذا النوع الأول من نوعي القياس، القياس بنفي الفارق. وهذا النوع سماه الشافعي رحمه الله، ويسميه كثير من الأصوليين بالقياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل. وضابط هذا النوع كما ذكر المؤلف رحمه الله، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة، يعني لا يحتاج في هذا القياس إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى بنفي الفارق المؤثر في الحكم. سبب هذا الاكتفاء هو القرب الشديد بين المسألتين، القرب الشديد بين المسألتين وكثرة ما بينهما من الجوامع. الأمر أكبر من أن نجمع بينهما بسبب ماذا؟ علة واحدة، بل الجوامع بينهما كثيرة، ولأجل هذا نكتفي بماذا؟ بأن نقول إنه لا فارق بينهما، فيكون حكم هذه المسألة حكم تلك المسألة. وهذه المسألة هي المسمات عند العلماء بمفهوم الموافقة، وهذا ما سبق الحديث عنه. تذكرون الكلام في المفاهيم، تكلمنا عن أنواع المفهوم، وقلنا المفهوم قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة. وإن كنتم تذكرون أخذنا في أنواع مفهوم الموافقة نوعا سماه المؤلف مفهوم التنبيه أو دلالة التنبيه، تذكرون؟ وقلنا إن هذه يسميها كثير من الأصوليين ليس دلالة التنبيه، بل يسمونها فحوى الخطاب، وقد يسمونها لحن الخطاب، وقد يسميها بعض العلماء دلالة النص. ما قلناه في مفهوم الموافقة ذاك هو هذا القياس الذي نتكلم عنه الآن، وهو ما يسمى بالقياس في معنى الأصل أو القياس بنفي الفارق. وذكرنا إن كنتم تذكرون أن العلماء اختلفوا هل دلالة هذا النوع دلالة لفظية أو دلالة قياسية، والشافعي رحمه الله في رسالته أشار إلى خلاف العلماء في ذلك، يعني بعضهم جعلها دلالة لفظية، يعني حكمك بأن الشاتم أو الضارب حكم المتأفف بالنسبة لمجيب الوالدين أو في معامل الوالدين الولد، يعني في قوله تعالى ولا تقل له فلا تقل لهما أف، إلحاق الشاتم بقائل الأف بالنسبة لوالديه في المنع، هل هذا من الدلالة اللفظية أو من الدلالة القياسية؟ بعض العلماء يقول هذا مما دل عليه اللفظ، إذا منع من التأفف فلا أن يمنع مما هو أبلغ منه من باب أولى، وهذا ما دل عليه اللفظ، والذي ينظر إلى اللفظ فقط يفهم هذا، لا يحتاج إلى قياس ولا إلى غيره. وبعضهم قال هذا دلالته دلالة قياسية، والواقع أن العلماء أعني الأصوليين مختلفون في هذه المسألة إلى أربعة أقوال. أولا قالوا إن هذه الدلالة هي دلالة قياسية، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو الذي أسموه بالقياس في معنى الأصل. قالوا الحقيقة النص إنما تعلق بالتأفف ولم يتكلم عن غيره، وبالتالي نحن نلحق غيره به من باب القياس، وإن كنا لا نخالف بأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، نحن لا نخالف في هذا، لكن نقول المسألة مسألة إلحاق، والقياس ما هو إلا إلحاق. القول الثاني قالوا إن الدلالة لفظية لكنها لا في محل النطق، اللفظ يدل دلالتين من حيث هو لفظ يدل على محل النطق ويدل على غير محل النطق، وهذا من هذا الباب. فنفس قوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على منع الضرب أو الشتم أو ما جرى مجرى ذلك، فهذا ما يسمونه بدلالة لفظية لا في محل النطق، لا في محل النطق. وبعض أهل العلم، وهذا القول الثالث، قالوا الدلالة لفظية مجازية، هذا يقوله من يثبتون المجاز، يقولون الدلالة هنا دلالة ماذا؟ لفظية مجازية، وهذا من المجاز المرسل، هذا عندهم من المجاز المرسل، يعني هذا كأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل. صنف الرابع من أهل العلم، أو هذا قول رابع لبعض أهل العلم، قالوا إن الدلالة دلالة لفظية عرفية، دلالة لفظية لكن من جهة العرف لا من جهة الوضع اللغوي الأصلي، إنما هذا ماذا؟ دلالة عرفية، والعرف يختلف عن دلالة الوضع، هذا من دلالة المنقول، وهذا له بحث ما أدري لعلنا تعرضنا إليه سابقا أو لعلنا نمر عليه لاحقا. المقصود أن هؤلاء يقولون هذا من دلالة العرف، يعني العرف نقل لفظ التأفف من قول أف إلى كل ما يشمل معنى التأذي، فالناس في العرف العام يفهمون من التأفف أو فلا تقل لهما أف ليس مجرد هذا الصوت الذي يخرج، إنما كل ما يرجع إلى معنى التأذي فإنه داخل في أف، واضح؟ فكانت الدلالة ها هنا لفظية. على كل حال في الجملة العلماء منهم من يقول هذه الدلالة التي هي إن شئت سميها مفهوم الموافقة وإن شئت سميها القياس في معنى الأصل، منهم من قال إن الدلالة ها هنا دلالة لفظية، ومنهم من قال إن الدلالة هنا دلالة قياسية. إن قلنا قياسية هذا هو القياس في معنى النص، وإن قلنا لفظية ما نورد كلمتها قياس، إنما نقول هذا فحوى، هذا من فحوى القياس، هذا من لحن الخطاب، هذا فحوى الخطاب أو لحن الخطاب أو دلالة النص، أو نسميه مفهوم موافقة، أو هو بالأحرى نوع من أنواع مفهوم الموافقة، فهو يندرج تحت مفهوم الموافقة. على كل حال الخلاف ها هنا ليس بكبير شيء، سميته دلالة لفظية أو قياسية، فالنتيجة في كل حال واحدة. المؤلف رحمه الله يقول هنا: ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إلحاق المسكوت بالمنطوق، طبعا إلحاق المسكوت بالمنطوق هذا هو إيش؟ القياس. طيب قال مقطوع، ويريد الآن أن يتكلم عن ماذا؟ عن القياس بنفي الفارق، وسماه مقطوعا يعني مقطوع به وليس قياسا مظنونا، وهو مفهوم الموافقة، وهو الذي قلناه قبل قليل القياس بنفي الفارق. جعله المؤلف رحمه الله قياسا ماذا؟ مقطوعا به. والواقع أن هذا القياس قد يكون مقطوعا وقد يكون مظنونا، وكل نوع من هذين قد يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وقد يكون مساويا له. إذن تحصل لنا الآن كم قسم؟ أربعة أقسام. عندنا قسم مقطوع المسكوت أولى بالحكم من المقطوع، مثاله قلنا قبل قليل قياس الضرب على التأفف في المنع، فتلاحظ أن هذا المسكوت وهو الضرب أولى بالحكم وأولى بالمنع من مجرد قولي أف، فهذا نحن نقطع، كل من نظر في هذه المسألة يقطع أنه لا فرق بين قولي أف وبين الضرب، بل إن الضرب أولى بالمنع أو السب أو اللعن والعياذ بالله للوالدين أولى بالمنع من مجرد قولي أف، وبالتالي فإن هذا مقطوع به وهو أولى، المسكوت الذي نريد إلحاقه أولى بالحكم من ماذا؟ من المنطوق. خذ مثلا في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب الذي يعمل مثقال جبال هل يراه أو لا يراه؟ ها؟ هذا مقطوع به لنفي الفارق، لنفي الفارق بين المسألتين، بل المسكوت أولى بالحكم من ماذا؟ من المنطوق. إذن هذا واحد. ثانيا عندنا ننفي الفارق ونقول هذا النفي مقطوع به، نحن نقطع بأنه لا فارق بين المسألتين، والحكم المسكوت مساو لماذا؟ للمنطوق. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي القاضي وهو غضبان. طيب وإذا كان حاقنا يعني به حصر بول، وإذا كان حاقبا عنده براز يعني حصر بالبراز سمى إيش؟ حاقب، أو كان شديد الخوف، نحن نقطع بنفي الفارق بين الغضبان والجائع شديد الجوع أو الخائف شديد الخوف، بجامع يعني تشويش حاصل في الكل، فلا فرق بين هذا وهذا، والحكم في المسكوت عنه مساو للمنطوق به. طيب خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به. طيب إذا أفلست المرأة ما الحكم؟ هل نقول الحكم خاص بالرجل والمرأة لا تدخل في هذا الحديث، أو نقول لا فرق؟ وصف الذكورة والأنوثة وصفان طرديان غير مؤثران في ماذا؟ في الحكم. فمن وجد متاعه عند بعينه عند امرأة قد أفلست نقول فهو داخلة، فهي ينطبق عليها هذا الحديث، ونلحق المرأة بالرجل بجامع لعدم الفارق بين الرجل والمرأة. المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي لما كنا نتكلم عن كلام ابن حزم رحمه الله في مسألة القياس، يعني نحن نقطع بنفي الفارق بين أن يبول الإنسان في الماء الراكد وأن يبول خارج الماء ثم يصبه، يبول في إناء ثم يصبه فيه، لأننا نقطع بأنه لا فرق بين هذا وهذا، فهذا أيضا من ماذا؟ من نفي الفارق. وهذا النفي مقطوع به، والمنطوق والمسكوت مساو لماذا؟ للمنطوق. المسكوت عنها هنا مساو للمنطوق به. إذن هذان قسمان. هناك قسم ثالث، وهو يغلب على الظن انتفاء الفارق، لكن الاحتمال وارد، الاحتمال وارد، وهذا الذي أسميناه منطوقا، وهذا قد يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. مثال ذلك، هل نقيس شهادة الكافر على الفاسق؟ يعني الله عز وجل منع قبول شهادة الفاسق، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن لما كانوا فاسقين أمرنا ألا نقبل شهادتهم. طيب، هل نقول الكافر لا فرق بينه وبين الفاسق، بل هو أولى بالحكم من الفاسق فنمنع قبول شهادته؟ غالب الظن هو هذا، أنه لا فرق، بل الكافر أولى بعدم قبول، هذا كافر لا يؤمن بالله، وهذا على الأقل ماذا؟ مسلم مؤمن يخاف الله، عنده شيء من الخوف من الله عز وجل، من تفى الخوف من الله بالكلية من قلبه، يعني عنده إيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء. فإذا كان فاسقا وما قبلنا شهادته، فلأن يكون منا عدم قبول شهادة الكافر من باب أولى، هكذا ذهب أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا نحن لا نوافق على هذا، لأنه يمكن أن كافرا يمنعه دينه وإن كان باطلا من الكذب، وبالتالي فلا نسلم بعدم الفارق بين الفاسق والكافر. الاحتمال هنا موجود، وإن كان يعني القول الأول أقوى عند النظر، لكن المقصود أن هذا يبقى غير مقطوع به، يبقى غير مقطوع به. طيب، وقد يكون هذا الإلحاق مظنونا مساويا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أعتق شخصا له من عبد فإن هذا العبد يقوم تقويم عدل ثم يعتق. طيب، هل نقيس الأمة ونقول لا فارق بين العبد الذي هو ذكر وبين الأمة التي هي أنثى في سراية العتق، لأنه لا فرق لانتفاء الفارق؟ جمهور أهل العلم نعم، قالوا لا فرق بين من أعتق شخصا له من عبد أو أمة، لا فرق بين هذا وهذا. وقال بعض أهل العلم لا، هناك فرق، فإن الذكورة ها هنا لها دخل، فإن ما يقوم به العبد بعد تحرره يختلف عما يقوم به أو تقوم به الأمة بعد تحرره. وهذا الفارق الذي ذكر الحقيقة فيه شيء من الضعف، لكن يكفي فقط أن نمثل له على أنه ماذا؟ على أنه ليس مقطوعا به. نفي الفارقة هنا ليس مقطوعا به بل هو مظنون. فتحصل لنا إذن كم قسم؟ 4 أقسام. طيب هنا مسألة وهي ما العلاقة بين القياس بنفي الفارق والقياس الجلي و يعني أنا أردت فقط أن أعلق هنا أولا قبل أن أنسى. حينما قال مقطوع وهو مفهوم الموافقة نقول مفهوم الموافقة أو القياس في معنى الأصل قد يكون مقطوعا وقد يكون مضنونا. ظاهر كلام المؤلف أنه يخص قياس القياس في معنى الأصل أو القياس بنفي الفارق أو مفهوم المخالفة يخصه بماذا؟ أنتم معي بالمقطوع به فقط. ونحن نقول لا، الأمر أعم، كل ذلك يسمى مفهوم موافقة. بعض أهل العلم أو قد تقرأ في بعض كتب الأصول أنهم يسمون هذا النوع بالقياس الجلي، والذي يظهر والله أعلم أن القياس الجلي أعم، وأن القياس بنفي الفارق جزء منه عند القطع بنفي الفارق. القياس الجلي عند العلماء 3 أنواع. الأول القياس الذي نفي فيه الفارق قطعا، والثاني القياس الذي تكون علته منصوصة، والثالث القياس الذي تكون علته مجمعا عليها. سنتكلم إن شاء الله على العلة المنصوصة والمجمع عليها في محلها إن شاء الله. المقصود أن كلمة القياس الجلي أعم، والقياس بنفي الفارق أخص، وبالذات شيء معين في القياس بنفي الفارق وهو المقطوع بنفي الفارق فيه. متى ما قطعنا بنفي الفارق قلنا هذا من القياس الجلي وليس هو القياس الجلي. يعني فقط من باب الدقة في العبارة أحببت أن أنبه هذا التنبيه. ثم عاد المؤلف رحمه الله ليتكلم عن نوعي القياس هاهنا، يعني تقسيم القياس من حيث الإلحاق، يعني عملية الإلحاق هذه كيف تكون، نقسمه إلى هذين القسمين اللذين علمتهما، لأن تقسيم القياس له اعتبارات متعددة. تقسيم القياس له اعتبارات متعددة. نحن الآن نتناول تقسيما باعتبار واحد، باعتبار ماذا؟ كيفية الإلحاق. هل نلحق المسكوت بالمنطوق بنفي الفارق أو نلحقه بإثبات جامع؟ إذن القياس الذي قال فيه رحمه الله والإلحاق، يعني من قوله وللإلحاق يعني كأنه يقول والقياس، عاد الآن إلى القياس. قال وللإلحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب كما قلنا فيما مضى، بل نكتفي بنفي الفارق لوجود هذا التقارب بين المسكوت عنه والمنطوق به، وبالتالي فإننا نصحح هذا الإلحاق. والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. كلمة وهو القياس مشكلة هنا، لأنها مشعرة بأن الأول ليس قياسا وهذا غير سديد، إنما هو يريد أن هذا هو القياس بالاتفاق. أما الأول من يأتي بها؟ إيش هو هذا الخلاف؟ هل هو من باب القياس أو من باب الدلالة اللفظية؟ سواء قلنا دلالة اللفظ في غير محل النطق أو مجاز أو دلالة عرفية، بغض النظر الكل في ذلك دلالة لفظية. فلأجل هذا الخلاف هو ما جزم بأنه من القياس. أما المقطوع بأنه قياس فهو الذي نلحق فيه المسكوت عنه بالمنطوق به بسبب ماذا؟